عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تائبات عابدات وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات سائحات عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وحركا ما تجزون ما كنتم تعملون يا يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا إن قريب